ده يرزق لك يعني أسئلة كده. بالنسبة لينا نحن الناس الشغالين في الجيش، يعني داير أعرف شنو النية والشروط اللي بتخليك أنت تحقق الجهاد في سبيل الله، وكيف تحقق الشهادة أو مثلا تكون يعني شهيد. فالشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا يعني. وبتلقى انه الاحاديث كثيرة والادلة كثيرة في يعني قتال الخوارج ده، معني معروف هم بيكونوا مسلمين لكن خرجوا عن الحاكم. من قاتلهم يعني قتلهم فهو شهيد، ومن قتلوه فهو شهيد. وكذلك انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويزعمون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. ده بالنسبة للناس شنو انطبق فينا الحرابة، يعني هم بينهبوا بينتهكوا الأعراض. برضو شنو يعني من مات دون عرضه فهو شهيد، سواء عرضك أو أعراض أي من المسلمين. وفي تاني إذا المسلمان التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فيلا أنا داير أعرف الجهاد كلام عام والنيات، وكيف ينطبق فيك الجهاد وكيف ينطبق فيك إنك تكون شهيد. وبسأل من الزول مثلا شنو خش الجيش أو كده كمهنة أو كوظيفة، إنه شنو يعني ياخد بيها راتب ويعيش منه، يعني هو هدفه شنو إنه يعني كده. لأنه العمل عبادة، ومن أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل، وهو حلف قسم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهو خرج يعني عشان يعيف نفسه بالكسب الحلال ده عن الكسب الحرام. فإذا هو قتل في الحاجة دي مثلا، هل هو شهيد ولا بيكون مثلا عليه اسمي مثلا إذا كان نتو إنه هو خاشيها مثلا كوظيفة؟ فدائرنا شنو يعني جميع أنواع النيات، وجميع مثلا شنو الثواب أو العقاب اللي هو مثلا شنو بيكون جزاء النية المعينة. كلام يكون شامل للحاجة دي يعني. وبسأل هل النية دي لازم تكون واحدة ولا ممكن كم نية يعني تجتمع في العمل؟ وإذا اجتمع كم نية، يعني إذا فيه واحد مثلا طاغي على التانيات، فهل ده بيذهب الثواب بتاع التانيات ولا أي وحدة الثواب حقه على قدر مكانته في نفسك؟ فإذا الزول مثلا يعني شغال في وظيفة العسكرية أو الجيش على أساس إنه تكون له وظيفة وشغل وكسب حلال يأكل به ويأكل مثلا ناس بيته، باعتباره شنو خرج في سبيل نفسه يعفها مثلا، وفي نفس الوقت مستحضر عنده نية شنو يعني إنه يجاهد في سبيل الله، يعني كلمة الله تكون هي العليا في شنو، في إنه يقاتل الناس العمل حرابة للمسلمين، العمل إرهاب اللي انتهكوا الأعراض. وبرضه يكون عنده، ولو عنده برضه معاه نية طاعة ولي الأمر اللي هي برضه يعني عموما شنو تكون كلمة الله هي العليا، أيا كان كلمة ربنا هي شنو، سواء في طاعة الحاكم أو قتال الخوارج أو قتال الحرابة، أو مثلا إذا كان الدفاع عن أراضي المسلمين أو أموالهم برضه بيخش في الحاجة دي. فداير أعرف تعدد النيات ده كيف يعني، أو برضه نية إنه الزول دافع عن نفسه لأنه أنت بتكون في حتتك، هو مثلا جاء قعد وأنت في حتتك. فداير أعرف اجتماع النيات ده كيف بيكون، هل هو يعني مشروع ولا إلا تكون نية واحدة بس؟ وإذا اجتمع كتار وفي واحدة منهم طاغية على الأخريات، فالحكم هنا بيكون شنو؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا شك ولا ريب أن قتال هؤلاء قتال شرعي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة التي تفضلت أيها السائل بذكر بعضها. فالمقاتل ينوي نصر الإسلام ونصر المسلمين، وهذا معنى قوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فيقاتل بنية أنه ينصر الإسلام وينصر المسلمين، فيدخل في ذلك الذود عن بلدانهم، ويدخل في ذلك الذود عن أعراضهم وعن أموالهم، وكل ذلك داخل في نصرة الإسلام وفي نصرة كلمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يدخل في هذه الأمور بهذه النية، وإن كان قد وظف وهذا من عمله، فحتى العمل الإنسان ربما أنه يعمل العمل وينوي بذلك أنه يطيع الله سبحانه وتعالى وأنه يؤدي ما عليه طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد من صلاح النية، بأن يبتغي العبد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المقصد الأعلى والمقصد الأعظم. وإن حصل له ما حصل من حظوظ الدنيا، لكن يجب أن تكون النية أن يعلي كلمة الله وأن ينصر الإسلام وأن ينصر المسلمين. ولا شك أن هؤلاء من الخوارج، أولا طولبوا بدمج مليشيات ماذي في الجيش فرفضوا، وهذه معصية لولي الأمر المسلم. ثم كذلك خرجوا عليه بالسلاح وعملوا عليه السلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حمل علينا السلاح فليس منا. ثم كذلك انتهكوا الأعراض ونهبوا الأموال وأخرجوا المواطنين من بيوتهم وسكنوها، وأفعالهم كلها ظلم. ولذلك يجب قتال هؤلاء من عدة وجوه، من جهة أنهم خوارج، ومن جهة أنهم قطاع طرق، ومن جهة أنهم بغاة، ومن جهة أنهم معتدون على أموال المسلمين وعلى أعراضهم. فنسأل الله جل وعلا أن يكتب أجر كل من جاهد هؤلاء بقلمه أو بلسانه أو بسلاحه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.